إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم شخصيات أحببناها. مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. تحياتي أعزائي المستمعين وأهلا بكم في حلقة جديدة من شخصيات أحببناها. والنهاردة نستكمل حكايتنا مع الموسيقار الراحل عمار الشريعي. الشريعي ما كانش ملحن وموسيقي وبس، كان بيعتبره كتير من الناس مؤلف موسيقي وناقد وأحد أعمدة الموسيقى الهامة في الوطن العربي، وده كان واضح في تجاربه القليلة بتقديم عدد من البرامج اللي بتتناول الموسيقى بشكل خاص، وده كان شيء نادر بالإعلام العربي في الوقت ده. قدم برنامج غواص في بحر النغم سنة 88 بالإذاعة المصرية، كان بيتناول فيه الموسيقى بشكل ناقد ومتأمل وبيحلل الموسيقى العربية. وقدم برنامج سهرة شريعي على إحدى الفضائيات، وكانت التجربة مختلفة لأن البرنامج ده بجانب تحليله وتذوقه للموسيقى كان بيستضيف أيضا أصدقاء وزملاء ممن عمل معهم عمار الشريعي عبر تاريخه الفني. كمان تولى الشريعي وضع الموسيقى والألحان لاحتفاليات أكتوبر اللي بتقيمها للقوات المسلحة المصرية بالتعاون مع وزارة الإعلام من سنة 91 وحتى سنة 2003، وتم تعيينه أستاذ غير متفرغ بأكاديمية الفنون المصرية سنة 95، وتناولت أعماله العديد من الرسائل العلمية لدرجتي الماجستير والدكتوراه في المعاهد والكليات الموسيقية. على المستوى العالمي كان له وزنه كفنان ومبدع موسيقي. شارك الشريعي مع مؤسسة دانسينج دوتس الأمريكية في إنتاج برنامج هام يقدم النوتة الموسيقية بطريقة برايل للمكفوفين، وتم تكريمه في كتير من المحافل الدولية. تجاوز عدد أعماله السينمائية 50 فيلم وأعمال التلفزيونية 150 مسلسل، وكمان حوالي 20 عمل إذاعي و10 مسرحيات غنائية استعراضية. رحل عمار الشريعي عن عالمنا في 7 ديسمبر 2012، وخلف وراء تاريخ كبير وعلامات وبصمات بتاريخ التأليف الموسيقي والغنائي المصري والعربي، حافرا بداخلنا الكثير من الذكريات والأحاسيس والمشاعر كلما استمعنا إلى ألحانه وموسيقاه، وعلمنا درسا ونموذجا يحتذى به في إثبات الذات وتحقيق المستحيل. رحم الله الموسيقار الخالد عمار الشريعي، وأشكركم أعزائي المستمعين، ونلتقي غدا في حلقة جديدة ومع شخصية جديدة أحببناها، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وإلى حلقة قادمة من شخصيات أحببناها، مع تحيات الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.